إلى الأمر فأسألة الله فلا وقوفا ثم حكى وقلق عليه وجعل هذه الصلاة شهرة وقوفا فأعتقد وقلق عليه أي أن المقصود بالوقوف فالوقف من حاجة الوقوف المعين غير ما قدم عنه فقال الله عنه. ثم أولى الحديث الذي هو حديث عائشة تجد ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه إنكاره على مغيرة بن شعبة لما كان راهيا للكوفة أنه كان أفضل الصلاة في بعض الروايات أنها العصر فقال له ابن مسعود الأنصاري فلم تعلم أن جبريل فما علمت أن جبريل نزل على وقوفه وكان مصلى مصلى وسلم وثم ذكر حتى عزم منها واحد من ذلك الصلوات الخمس وان هذه الصلوات ركبت اوقافها في تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاوقات ومن قوله بعدما فرضت الصلاه في ليله الاجراء فانه نزل في وقت صلاه الظهر وصلى به ثم العصر وصلى به ثم المغرب وصلى به ثم العشاء وصلى به ثم الفجر وصلى به. جاء في بعض الروايات بعض الاحاديث انه نزل يومين يوم صلى فيه في اول وقت ويوم صلى فيه في اخر وقت مقنع وقال الصلاه بين هذين الوقتين. فاذا سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين اوقات الصلاه حددتها سجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعلق بجبريل فاخر الناس فامه بالصلاه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته وصلى الناس بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الرسول صلى من جديد فعلم صحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الصلاة وأنها تقبل في هذه الأوقات. وفي وقد جاء أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه لم يؤخر الصلاة بعدما بلغه هذا الخبر في اسم مسعود وقلت ذلك التأخير عن وقت الأخرى فليس التأخير عن وقتها الذي يكون أداؤها بعد طول وقتها لأن صلاة الصلوات على وقت اضطرار ووقت اضطرار فالذي في الإحسان فيه ممدوحة هو إلى وقت الاحتياط العقوق من كون الإنسان مثله إلى أن يكون مثليه على وقت الاحتياط. أما الاضطرار فهو إلى غروب الشمس أو إلى ما قبل غروب الشمس. الإنسان إذا اضطر ونام ولم يسترق إلا قبيل غروب الشمس فإنه يصلي الصلوات ولا في ذلك ويكون وقتا لها ولكنه وقت الصلاة لا يؤثر الإنسان إليه وهو مصاب وإنما يكون هذا في حال الظهار وهي صلاة الصلاة تعتبر صلاة الوقت ولكن ليس كل مصلي يؤثر الصلاة إلى ذلك الوقت فإنه إذا اضطر إلى الإنسان إلى ذلك أتاها في ذلك الوقت. Thank you. فإذا غلبت الشمس فإنها تكون مطرية، هي تكون عجاز، لأن الأرض كله خرج فلم يعود إلى الصيام ويعود إلى الزمان. ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حصل له تعبير الصلاة أي من رحم المختار أي عن رحم المختار لما حصل له ابن مجالب فاضطرها إلى آخر وقت المختار ونزله عروة بن الزبير ثم فتح أو استجد منه لذلك وساق له الإسناد عن أبي بكر مسعود الأنصاري عن ابنه بشير عن أبي مسعود أنه حدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجد بذلك. في هذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين من التنبيه على أمور الخير وأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستسلام والانقياد من المدعوين الذين يبلغون السنة ويصدر لهم الأحكام. إن كل من المغيرة والصحابي إن كل من أبي مسعود والصحابي وعمر بن الزبير والتابعي نبأ أبو مسعود بن المغيرة والصحابي نبأ عمر بن عبد العزيز وأمرها كان يمسها تابعية لذلك حصوله إلى لم ثم الأمر المعروف أن لأن موسى من الصحابة اليوم الغالب والاستسلام والانقياد من المدعوين على أن يتبين لهم الأحكام وما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيه بيان في هذا بيان استسلام ما كان على سلف الأمة أن المدعوون والمدعون والمدعوون كل يحصل منه ما يحمد عليه وما يشكر عليه وما يمدح عليه. هؤلاء يدعون وهؤلاء يسلمون وينصرون ويجيبون لما نبذل عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي صلحا متعلمة بصلاة الحضر وعن النبي على صلى الله عليه وسلم العمره الشمس في قدرتها لم تظهر فان ذلك في اول وقت فاذا تكون الشمس قد نزلت وحضرت ولم تكن ذهبت الشمس الى جهه الغروب وتكون خرجا من الحجره فيعلم ان ذلك انه كان في اول وقت. في هذا بيان ربي بيان بيان الصلاة في وقتها المقام قد ما ترى في ذلك في أول وقت هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى لأن فيه مسارعة إلى الصلاة ومبادرة إلى فعل الأعمال الصالحة. هذا الحديث أول حديث الموضع الحديث الذي معنا في أول كتاب الرقيق وأول حديث الموضع وحديث الموضع منها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ومنها ما لم يخرجه. وفيه الموضع ومسائل فقهية وبلاغات غير مرسولة وغير مسندة ولكن الشيخ من رواد الراوي رحمه الله له جهود عظيمة في أعمال الفنية فيما يتعلق بالقصص والتقييم فإنه قدم الوسطى سنة جيدة فتضمن أحاديثا وعندما جاءته كل الحديث جاء كتابة الصحيحين ذكر في أخره أنه روى البخاري في كتاب كذا كذا خولنا بأفعاله وأقواله إنني ما أليها رجل لما رأيتموني أصلي رجل لما رأيتموني أصلي. ثم أخذ لا يقول أولئك هم المشركين أمر بإقامة الصلاة ثم قال أولئك هم المشركين من الآيات التي يستدل بها من قال بكفر إقامة الصلاة وأن ألا نكفر قيمة الصلاة فإنه يكون منافرا لأنه كفر بعد إقامة الصلاة فهو أولئك هم المشركين والذين لا يصلون القرآن العظيم هو من تذكر أن أهل كفر عندما يكفرون كفر ويقولون أنه كفر يزينون ويذكرون في جوابهم بأول ما يجيبون أنهم ما كانوا يصلون. الله عز وجل قال إن الجنة يسمع مجرمين ما سلفهم منها قال فلم تكن لمسيين وذلك لأن الكفار أحسن ما يفرحون فيقاتلون فيها ويمتحن ويقطع الطريق فهم يشكر من السبب يأتون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أمرنا بأمر القتل فيعملوا به ويبلغهم من وراءنا. فقال أمره بالإيمان يؤمن بأمر الإيمان بأنه كان سبب عين الله وأن محمد رسول الله لذا الزكاة وأن يدخلوا إلى الغنيمة. محل شاهد من هذا قوله يطرق فإذا كنا كما عرفنا بالكتاب الواقعي لأن من دخل الصلاة في الجنة في أبيعها لا يؤديها الإنسان قبل وقتها ولا يؤديها بعد وقتها لا يؤديها قبل وقتها ولا يؤخرها بعد وقتها لكن إذا مات الوقت يؤديها لا يؤديها أمر خارج عن إرادته من قوله نائما أو نافيا فإنه فيها إذا ذكرها. قال صلى الله عليه وسلم في صلاة أو نام عنها فلم يصلي إذا ذكرها فصارت لها إلا خلص. وقدم كلام على حديث عن هذا وما كان قوله وقدم أيضا هذه الأشياء التي ذكرها لهم أن يستملوا وأن لا يستملوا في هذه الأغاني التي هي سميكة ومريضة ما يفرع إلى الإسكار فلا يسرى بالإسكار إذا حمل لأنه لو كان في جنس فإنه يتشقق ويتحمر. أما هذه الأوعية فإنها سميكة ومريضة ويابسة وصلبة يحصل الشر وهو يشعر به. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يعتمدوا بهذه الاوعيه وان يصبوا بالاسقيه التي يظهر الانسان الى حقا يتبين من شكل الجنود. ولكن عرفنا فيما مضى ان هذا نسخ لحي الزبادة بن حبيب رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت لحيكم ان لن تجدوا الا في الاسقية وان تجدوا بكل في اي وعاء فلا تشربوا من النعام فتشربوا من النعام. وما جاء في الحديث هو من عند عمر بن الخطاب وصحى مما جاء في حديث بريده انه ينكر في كل وعاء، لكن بشرط ان لا يصل الى حد الافراط، فاذا افطر فانه وراء ومن ذلك. قال باب البيعه على اقامه الصلاه. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والمسلم فيه مثله. أول وحدها حديث جليل عبد الله بن جلال رضي الله عنه وأرضاه. وقال الحديث سبق أن مر في آخر كتاب الإيمان كتاب قوم صلى الله عليه وسلم نصيحة حين قال لله من إكرام ورسول ولكن من عملهم. وروى حديث جليل عبد الله بن جلال في ذلك الباب. وروى لو هنا من أجل إقامة الصلاة الذي يقام الصلاه والبيعه على اقامه الصلاه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنى اقامه الصلاه، وذلك لاهميه الصلاه، وهي اعظم ما كان الانسان من اليه، وهي اول ما يدعى اليه بين الدخول في الاسلام. ويمكن ان يتبين بها ان المؤمن غير مؤمن وطالب من الكاذب، لانه تبين خلال أربع وعشرين ساعة قوم الإنسان مسلم وغير مسلم، يقول يصلي أو لا يصلي، قوم الإنسان مصلين أو ليس مصلين. وقالت الأمر أول من دعا إليه، أول من دعا إليه من الإسلام عن دخول الإسلام. وقال وقيل أن الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو ليس كثير من المعاذين أن يعلم ما صار في اليمن. قال ان المسلمين يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون لكنه صلى الله عليه وسلم يصيب اشياء وراح هذه الامور تناسب الذين اضيفت اليه. في حديث ابن ابي زيد في الامامه التي يقول لكم انها لانهم اهل الجهاد وبينهم وبينهم كرام الله وانهم يقولوا بمجاهدتهم وانهم يعطون الامور. فاذا هذا الشيء الذي يدعى بلعبه. وعلى ذلك عبد الله عنه وارضاه لما كان سيدا لقوم وكبيرا في قوم ان له تاثير كبير بنصره اذا نصح لهم واذا قام بالنصح لهم وبايعه على نصح لمسلم بايعه على نصح لمسلم فارقى في قومك. هذا أمر من الله وضع عليه ثمانين يراد إلى هذا في كل بحسبه وفيما هو متوجه منه. فلما كان جلوس رضي الله عنه وأرضاه كان في هذه المنزلة جلوس صغير في قومه ومعين في قومه أبرز الله عليه وسلم بالمسلم لأنه إلى ولكن يجب ان يكون هناك امر كبير ونحن امين وتوكل على ذلك وراى قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت بكر وقال يا الله

قال ابن رواه عن السلماني يقول حدثنا صاحب هذه الدار فأشار كان لعبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال السلام على ربنا قال ثم أي قال ثم الوضوء عن شيء قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمتعون جهدا قال باب في صلاة ربنا ما يقرب إليه ويقرب إليه ويقرب إليه ثم أن تقال جهاز الله عن ريح أهلك النبع فيقال الحول إلى الغير الحول إلى الغير فهذا يدل على حضر هذه الأعمال وعلى تلاوث الأعمال وأن بعضها حضر الله عز وجل من بعد أن أقولها كما في هذا الحديث كان ضلال وضيعها على رضيها لأنه حافظ عليها بأخراجها هذا يدل على حضر الصلاة في أخراجها وأن أهل الحاكمين يكتب الأخوان يا الحديث أنها أحب لها وكان من أكبر الذنوب. ذلك في هذا الحديث Thank you.